إذا أوصى إلى كافر عدل يجوز. ترافع إلى الحاكم، الحاكم مسلم القاضي، قال أنا أوصيت لفلان بأموالي، فهل الحاكم أن يسجلها؟ قال إذا أوصاه إلى كافر عدل له أن يسجلها، وإلا لا يسجلها. نعم، نقرأ ما بعده. والثاني لا يصح، وهو قول أبي ثور، لأنه أسوأ حالا من الفاسق. وعلى الأول إذا لم يكن عدلا في دينه لا يصح، لأن عدم العدالة في المسلم تمنع الصحة، فالكافر أولى. وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه في المنصوص، لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل. وقيل يعمل بالقرينة ولا دفعه إلى ولده، لأنه متهم في حقه كهو. جاء للوصي الموصي، قال للموصى إليه خذ ثلث أموالي وضعها حيث شئت، تصرف فيها حسب رغبتك، حسب ما تراه أنت وصي، افعل ما شئت. قام الموصى إليه قال نعم، عندي أعمام فقراء، وعندي أبناء ضعاف، وعندي زوجات ليس لهن مال، وعندي أب وعم كذا. ونظر إلى أقاربه المحاويج، هل له أن يتصدق بثلث المال؟ قال لا، لا يفعل ذلك، لا يجوز له أن ينفق على أمواله ولا أجداده ولا أحد أقاربه، لأنه متهم في هذا، لأن تلحقه التهمة كالوكيل. إذا قلت هذه عقاراتي وكلتك في بيعها، فهل له أن يشتريها بنفسه لنفسه؟ قال ما يشتريها، يبيعها في الأسواق ولا يشتريها لنفسه، لأنه متهم في ذلك. والمالكي يقولون جاز له أن يشتريها لنفسه بثمن المثل، إذا كان ثمن المثل يشتريها، هذا يقول لا يجوز لأنه يتهم في ذلك. وكذا إذا طلبت من فلان، يا فلان هذه زكاة أموالي تصدق بها، ما يصح أن يأخذ منها ولا يدفع لأهله حتى لو كانوا فقراء. إذا قال تصدق بها لا يدفع لأبنائه، لأنهم اتهموا في ذلك، إلا إذا كانت هنا قرينة. إيش معنى قرينة؟ يعلم الموصى إليه أن الموصي يدرك أن الموصى إليه له أقارب فقراء، وأنه في العادة إذا قال خذ هذا تصدق بها يأذن له في أخذ شيء لأهله وأقاربه، فقال إذا كانت هناك قرائن تدل على الأخذ وإعطاء قرائبه الفقراء له أن يفعل ذلك، وإلا الموصى إليه لا يجوز أن يتصرف في الثلث في مصلحة أبنائه وآبائه، لأنه متهم في ذلك. اقرأ المسألة التي تليها. ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار. طيب، كلمة ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار إلى آخر ثلاثة أسطر، هذه فقرات منقولة خطأ، ليس هذا موضعها، موضعها آخر الفصل، آخر صاد 111، السطر الأول والثاني والثالث ونصف الشطر الرابع، هذا وضع خطأ في هذا الموضع، ينقل إلى آخر صفحة 111. فرع إذا مات في موضع لا حاكم فيه ولا وصيا، فلمن حضره من المسلمين حوز تركته ويبيع ما يراه. وقيل إلا الإماء. قال أحمد في الجواري أحب أن يتولى بيعهن الحاكم. قال في الشرح وإنما توقف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطا، لأن بيعهن يتضمن إباحة خروجهن، وعلى المذهب يجوز، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها ثم من عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه ولا حاكم، فإن تعذر الإذن رجع. وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه، وإن لم ينوي مع إذنه، والله تعالى أعلم. يقول إذا مات ميت في مكان لا حاكم فيه ولا قاضي، وأمواله موجودة، له أغنام وله بعض زروعات، إن تركوها تلفت، قال يجب على المسلمين أن يتولوا ذلك بالبيع، نصب واحد فيهم يقوم بشؤون هذه الأموال في بيعها وتحصيل الأموال لتكفينه وتجهيزه ودفنه وما إلى ذلك، لا يتركون هكذا ولا يتركون ماله يضيع، لا يجوز لهم. هذا فرض كفاية، بمعنى أن المسلمين إذا كانوا في قرية ما فيها حاكم ولا قاضي ومات فيهم ميت وله أموال يخشون تلفها وإضاعتها، يجب عليهم جميعا أن ينصب واحد يقوم بتصريف هذه الأموال. إلا الجواري، يقول الإمام أحمد لا بد من إذن حاكم، لأن الجواري إذا باعها فيها إحلال فروج، وهذا ما يكون إلا بإذن الحاكم ونظره. نعم، اقرأ ما بعده. ولا يجوز دفعه إلى وارثه سواء كان غنيا أو فقيرا، نص عليه. وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها، ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له، ولأنه يجوز دفعه إلى الأجنبي فكذا ما ذكر، وقيل له إعطاء ولده وسائر أقاربه إذا كانوا مستحقين له دون نفسه. ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ به، هذا يعود إلى المسألة التي في صفحة 109، قال ضع ثلث مالي حيث شئت، فهل له أن يصرفها إلى أولاده وآبائه وأقاربه؟ الرواية المذهب لا، لأنه متهم. قال ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له، قال ضع ثلث مالي حيث شئت، وأنا شئت أن أعطيها الأطفال الضعاف الصغار اليتامى، يعني الأطفال القصر كذا اللي ما عندهم مال، لما قال حيث شئت وأنا عشان أضعها في هؤلاء المستحقين، هذه احتمل جوازها لكن ليست المذهب. المذهب لا يعطيها لأطفاله ولا لآبائه لأنه متهم في ذلك. نعم، مسائل إذا قال تصدق من مالي، احتمل ما تناوله الاسم، واحتمل ما قل وكثر، لأنه لو أراد معينا عينه. ذكر في التمهيد من أوصي إليه بحفر بئر في طريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر، فقال الموصي افعل ما ترى، لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم. إذا قال تصدق من مالي، يا فلان تصدق من مالي، جعله وصي وقال تصدق من مالي، أو حي الوصي، يعني ما جعله وصي لكن وكله في حال حياته أو بعد موته، إذا كان بعد الموت يسمى موصى إليه، فإذا وكله في حياته قال تصدق من مالي، هذه كلمة مطلقة، الريال من ماله وعشرة آلاف من ماله، فله أن يأخذ ما يجري به العرف. وإذا قال تصدق من مالي وأنت وصي، فالموصى له أن يأخذ ما شاء مما قل وكثر ويتصدق به. قال أوصيت جعلتك وصيا أن تحفر بئرا في طريق الحاج من مكة إلى المدينة، قال أنا أعجز عن ذلك، هذه ما أستطيع فعلها، قال افعل ما تستطيعه ما تراه. مفهوم المسألة؟ فقام الموصى إليه وبحث عن قوم ليس لهم بئر ولا مال فحفرها عندهم، قال هذا لا يجوز له. لما قال افعل ما شئت ما تراه، يعني افعل ما تستطيعه، حفر البئر في طريق الحاج، ما تقول أنا لما قال افعل ما تراه تذهب بها إلى دار قوم، لا، قال خذ هذا المال وابني لي مسجد، فقام من باب التسهيل وعدم التكلفة ذهب إلى قوم عندهم مسجد يحتاج إلى توسعة فصرفه إليه. هذا مسجد آخر، كثير من الناس من الوصاة الموصى إليهم من الموكلين بالأمور يتصرف حسب ذهني، ما يتقيد بألفاظ الموصي ولا الموكل، هذا لا يجوز لأن خيانة في التصرف، المفروض يتصرف حسب ما طلب منه. نعم. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص أي ضرر، فله البيع على الكبار إذا امتنعوا أو غابوا، والصغار نص عليه. ترك مالا، وهذا المال غير قابل للقسمة، وله أطفال صغار وكبار، فالمال ده لا يقبل القسمة إلا بعد بيعه، والموصي عليه ديون، فالوصي الموصى إليه له أن يبيع على الصغار، يبيع عليهم بمعنى يأخذ مالهم ويبيعها ويسدد بها الديون، لكن إذا باع مال الصغار تضررت التركة لأنها نقصت وما تقبل القسمة. قال له أن يبيع على الصغار والكبار. ليه قال يبيع على الكبار؟ لأن الكبار ما يكون وصي عليهم، هم أحق الناس بأموالهم، هم يتصرفون فيها، لكن لما كان هذا فيه ضرر بالمال ومن مصلحة الميت أن تبرأ ذمته له أن يبيع على الصغار والكبار. بهذا نختم باب الوصية، وهو كتاب عظيم استغرق علينا وقت طويل، وهو مهم جدا لأنه يتعلق بشطر حياة بشطر نفس المؤمن. المؤمن إما حي أو ميت، فالوصايا أمر مهم وتعلق بها أمور مهمة، وقد بيناها ووضحناها. ونسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل بأحسن ما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. الحصة القادمة إن شاء الله نبدأ في كتاب الفرائض، ويستحسن إذا بدأنا في هذه أن يكون معكم مرسمة وورقة أو دفتر خاص بهذا الكتاب، لأنه يعني يتطلب تسجيل الأسماء والتركات وأنواع التوزيع وما إلى ذلك، والله المستعان. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث قول النبي اللهم صل وسلم عليه للمرأة أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ حديث أسماء أو امرأة لعن أسماء بنت أبي بكر، قال أتؤدين زكاة هذا؟ كان عليها أسورة تلبسها، فسألها أتؤدين زكاته؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم أتحبين أن يسورك الله بسوار من ذهب؟ وهذا الحديث يعني ثابت في السنن، وهو معارض لما جاء من آثار عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن كانت لهن حليا لا تخرج زكاتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع بينهم أهل العلم أن هذا كان في أول الأمر، وأن الأموال الحلي إذا كانت تلبس وتعار دون إجرة ما عليها زكاة، وإن كانت لا تلبس وهي كثيرة إنما توضع أو تعار بأجرة فعليها الزكاة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. يقول أخذت العمرة من المدينة إلى مكة ولم أصل إلى الساعة 9، فنمت إلى اليوم الثاني، ثم ذهبت إلى الحرم وطفت وسعيت، هل علي شيء؟ من السنة إذا جاء إنسان ليلة أن ينام خارج مكة ثم يطوف يسعى، وإن نام في مكة ما في حاجة، لا يغطي رأسه فقط، لا يغطي رأسه. يقول النبي اللهم صل وسلم عليه للصائم دعوة مستجابة، هل الدعاء يكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ وما صح هذا الحديث؟ للصائم دعوة، يعني هذا مطلق، لو دعاه في أول النهار أو في وسطه أو في آخره أو عند الإفطار، فكلها دعوة صائم، ما جاء تقييدها بكذا. وفي رواية عند إفطاره، في رواية في الترمذي عند إفطاره، والروايات الأخرى مطلقة. فالصائم دعوته مستجابة في جميع أحواله، في أول النار وآخره إن شاء الله. لو كان على الميت دين فأعلن الورثة ولم يتقدم أحد بإثباتات، فهل تبرأ ذمة الميت أم لا؟ إن قصر ويعلم أن عليه ديون ولم يذكرها في وصية ولم يوصي بها ما تبرأ ذمته، وإن كان لا يعلم والله كريم سبحانه. نعم. هل على أهل مكة طواف وداع إذا خرج منها بعد الحج مباشرة؟ كل من حج وأراد الخروج من مكة يطوف طواف الوداع. يقول هو رجل مصاب بمرض الرهاب أي الخوف من كل شيء، فهل هناك علاج لهذا المرض؟ مرض الرهاب ما أعرف إيش معناه، لكن الخوف من كل شيء لا أدري إيش معنى الخوف من كل شيء. الخوف نوعان، خوف طبيعي يخاف الإنسان من الظلمة، يخاف من أصوات حيوانات، يخاف من اللص، هذه أمور طبيعية. وفيه خوف أن يعتريه من أي حركة من أي كذا، هذا يعني أولا يعلم يعني يقرأ ويدرس ويعلم أنه لم يكن ليصيب ما لم يكن ليصيبه ما لم يقضه الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، لا بد يعلم القدر أن الذي سيصيبه سيصيبه مهما حاول أن يفلت منه، وما لم يكتبه الله عليه الجبل يعني استعيذ إنسان من هذه فإنها استعاذ منها صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله ويتمعن في قضاء الله وقدره وعلمه وقدرته سبحانه، وأنه الباسط القاهر، وأنه لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، إذا علم ذلك يذهب عنه إن شاء الله. يقول علمنا أن الصلاة في الحرم المكي بمئات ألف صلاة، فهل المساجد التي بمكة والمكرمة كذلك؟ وهل الصدقة في مكة المكرمة بمئات ألف فيما سواها؟ الصدقة يؤجر عليها، والأفعال الصالحة والقرب والطاعات في الأماكن الفاضلة أجرها أكثر من غيرها، والثابت 100,000 هو الصلاة في مكة، أما ما عداها من القرب ما ثبت فيها 100,000 لكن فيها مضاعفات، فال100,000 هل هي في المسجد الذي حول الكعبة أو في جميع مكة فيه خلاف. صاحب لي وصالي بعض ماله ولكن لم يوافق أهله بدفع هذا المال الموصى، فما الحكم؟ صاحب لي وصالي بعض ماله ولكن لم يوافق أهله بدفع هذا المال الموصى به. وصان يعني أوصى لي، يقول أن هذا أن صديق له أوصى له ببعض المال، هذا المال إذا كان وصي وقال قبلت وذهب بها إلى الورثة فأبوا هذا شأنهم، لكن لا يجوز لهم، لا بد أن ينفذ وصايا أبيهم، إلا إذا كان علموا أن هذه الوصية إنما خرجت عن كره أو عن غير رضا أو ما إلى ذلك، لا الله أعلم. نعم. ما حكم أداء العمرة عن زوجته وهي حية على قيد الحياة؟ إذا كانت تستطيع تفعل ذلك بنفسها، وإن لم تستطع فأراد برها له أن يأتي بعمرة يقول اللهم ثوابها لفلان، يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، جائز إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانه.